La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. توسلنا يا مصور بالشيخ مهم نوير يا الله يا قيوم فانقه لنا في العلوم توسلنا بالمعلوم بالشيخ بحالي معصوم يا Allah. الخير.